وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: قال أقيم الصلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال: أتصلي الصبح أربعة؟ ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو مالك الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء قال وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم حاء قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم بن الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ هذه أحاديث الباب. ونجد ما ترجم به الإمام النووي رحمه الله لهذا الباب أمورا متعددة. الأمر الأول النهي عن الشروع في صلاة نافلة بعد أن يشرع المؤذن في إقامة الصلاة، لكنه استثنى من ذلك سنن الراتبة أو سنن الرواتب، لأن السنن الرواتب سنن مؤكدة، لذلك يترخص في أدائها وإن ضاق وقتها بأن أقيمت الصلاة ما دام المصلي يغلب على ظني أنه يؤدي هذه الراتبة ويفرغ منها ويدرك مع الإمام صلاته. هذا ما استنبطه الإمام النووي رحمه الله، ولذلك ترجم به هذه الترجمة الطويلة: كراهة الشروع في نافلة، يعني في صلاة نافلة وهي غير السنن المؤكدة، بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، ومفهومه أنه ما لم تقم الصلاة فللإنسان أن يصلي النافلة، ثم استثنى من ذلك قال: سوى السنة الراتبة وسنن الرواتب 12 ركعة 12 ركعة، ركعتان قبل صلاة الفجر، وأربع ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء. هذه هي السنن الرواتب التي وعد الله جل وعلا من يؤديها بأن يبنى له بيت في الجنة. 12 ركعة من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، خاص بهذه الصلوات. ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى هذه الصلوات يصليها، حتى إنه يقضيها لو تركها أو نسيها، كما جاء بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وآكد هذه الصلوات ركعتي الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها لا في حضر ولا في سفر. وهذه الصلوات الأولى والأفضل أن تؤدى في البيوت، يصليها المصلي في بيته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هذه الصلوات السنن الرواتب في بيته صلى الله عليه وسلم. بدأ الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب بإيراد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وساق الحديث من طرق، لكن مدار هذا الحديث إنما هو على عطاء بن يسار، بل ربما كان على عمرو بن دينار، إلا أن عمرو بن دينار توبع، ولذلك كان مدار هذا الحديث على عطاء ابن يسار. بدأ الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث بروايته عن الإمام أحمد بن حنبل، وهذا لعله الحديث الثاني الذي يرويه مسلم عن الإمام أحمد. ونلاحظ هنا أنه صدر به الباب، مما يدل على أن هذه الرواية من أعلى ومن أقوى روايات الإمام مسلم. ويمكننا أيضا أن نقول من خلال هذا السند أن مسند الإمام أحمد رحمه الله يعد مصدرا من مصادر كتاب الإمام مسلم. قال حدثني أحمد بن حنبل. ونلاحظ أيضا قول الإمام مسلم وحدثني، مما يدل على أن الإمام أحمد خص مسلما رحمه الله بالتحديث، وحدثه على انفراد ليدل ذلك على مكانة مسلم عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال وحدثني أحمد بن حنبل، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. شيخ الإمام مسلم هو أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد ابن هلال ابن أسد الشيباني المروزي. نزيل بغداد أبو عبد الله. قال عنه الحافظ إنه أحد الأئمة الأربعة، ثقة حافظ فقيه حجة بل هو رأسه الطبقة العاشرة. مات سنة 41 و200 وروى له الجميع. أحمد بن حنبل يروي هذا الحديث عن شيخه محمد بن جعفر، وهو كثير ما مرت بنا ترجمته. ومحمد بن جعفر شيخ للعديد من أئمة الحديث. ويكفي هنا أن تتلمذ عليه الإمام أحمد. ومحمد بن جعفر هو الهذلي البصري المعروف بغندر، قال ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، يعد من الطبقة التاسعة. مات سنة 93 و100 وروى له الجميع. هذا هو محمد بن جعفر يروي عن شيخه شعبة، وشعبته هو شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ متقن، كان الثوري يعني سفيان يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا من الطبقة السابعة. مات سنة 60 و100 من الهجرة وروى له الجميع. هذا هو شعبته يروي عن ورقاء، وورقاء هو ابن عمر اليشكري أبو بشر الكوفي نزيل المدائن. قال عنه الحافظ إنه صدوق لكن في حديثه عن منصور لين من الطبقة السابعة، روى له الجميع. وروايته هنا إنما هي عن عمرو بن دينار وليست عن منصور، فهي رواية مستقيمة. ومنصور وعمرو بن دينار روايته عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار هو المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة الرابعة. مات سنة 26 و100 وروى له الجميع. عمرو بن دينار يروي الحديث عن عطاء بن يسار، وعطاء بن يسار هو عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني نزيل الشام. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الثالثة. مات سنة 500 وروى له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، فمسند الحديث أبو هريرة، ومدار الرواية إما أن تكون عمرو بن دينار أو عطاء بن يسار. قال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، وهذه صيغة نهي، لا صلاة صيغة نفي، لكنها بمعنى النهي، وكأنه يقول ليس من شأن المصلين إذا أقيمت الصلاة أن يصلوا، ففيها نفي الشأن. ونفي الشأن عند علماء اللغة أبلغ من النهي، فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية إلا التي أقيمت لها. ولذلك لا يشرع للإنسان أن يصلي النافلة، لكن هذا الحديث كأنه خصص بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي صلى إبان إقامة الصلاة، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم بين وعلل لصلاته فأقره النبي عليه الصلاة والسلام عليها. هذا ما دل عليه الحديث. قال ثم ساق الإمام مسلم، نعم، لأن النهي محمول على الكراهة ما هو على التحريم. صحيح النهي الأصل فيه التحريم، لكن إذا جاء ما يصرف التحريم يحمل على الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى رخص لمن يصلي الراتبة، فحمل النهي على النافلة المطلقة، حمل النهي على النافلة المطلقة، وصرف عن التحريم إلى الكراهة، صرف عن التحريم إلى الكراهة لوجود هذا الترخيص، لأنه لا يكون الشيء محرما ويؤذن فيه. واضح؟ قال ثم قال وحدثنيه، يعني هذا الحديث، محمد بن حاتم وابن رافع. ومحمد بن حاتم ممن مرت بنا ترجمته كثيرا، محمد بن حاتم ابن بزير. قال محمد بن حاتم ابن بزير أبو بكر البصري نزيل بغداد، ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما محمد بن رافع فهو القشيري، أيضا من شيوخ الإمام مسلم، ومرت بنا ترجمته كثيرا، ولعلنا يعني سبحان الله محمد بن رافع. على كل حال هو وشيخه شبابا أيضا مر بنا في أسانيد متقدمة، لكن لا مانع من أننا يعني نذكر أو نعيد ترجمته عندما نقف على ذلك. طيب نعود لحديثنا. قال وحدثنيه محمد بن رافع، محمد بن حاتم بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثني عمرو أو حدثني ورقاء قال حدثني ورقاء بهذا الإسناد. فهذه الرواية تعتبر متابعة من رواية الإمام أحمد حيث تابعه كل من محمد بن حاتم وابن رافع، لكن شبابا تابع عبد محمد بن جعفر في هذه الرواية. قال حدثني ورقاء. ونلاحظ أن هذا الإسناد هو أعلى من سند الإمام أحمد، أعلى من سند الإمام أحمد. ما نشانه؟ من هو؟ هو في هذا، في رواية محمد، في رواية الإمام أحمد هناك زيادة في السند، وهو محمد بن جعفر. ولذلك كانت رواية محمد بن حاتم وابن رافع أعلى سندا، أعلى من رواية أحمد بن حنبل. ومع ذلك أحمد بن الإمام مسلم رحمه الله قدم رواية أحمد بن حنبل على روايته، لأن فيها كل من أحمد وشعبة وشبابة تابع شعبة متابعة تامة في ورقاء. وورقاء روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة. فمدار هذا الحديث أصبح على من؟ على ورقاء. مدار هذا الحديث على ورقاء، لأن كل من شعبة وشبابة يرويان هذا الحديث عنه، وهو بنفس المعنى وبنفس الإسناد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.